فلا أزوج النساء. قال آخر أما أنا فلا أنام على فراش. قال آخر يقول لا أكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصلي. خطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال وقوامي؟ قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فينبغي تشديد تكلف، يصلي الإنسان ما تيسر ويصوم ما تيسر من دون تشديد تكلف. الحديث حديث مسعود سئل الرجل ناما حتى الصباح ما قال في الليل، قال ذاك الرجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه، هذا فيه أن الشيطان قد يكسله عن قيام الليل بالبول في أذنه أو أذنيه، وهذا يشجع على قيام الليل يدل على فضله. فالمؤمن يقوم ما تيسر، صلي ثلاث، صلي خمس، صلي سبع، صلي ما تيسر، يصلي من كل اثنتين ويتم بواحده في اوله في وسطه في اخره حسب التيسير، واخره افضل، اذا تيسر اخر الليل هو افضل. لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، ينزل يليق بجلاله، ينزل ربنا الى سمائنا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر، فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له، حتى ينفجر الفجر. هذا نزول يليق بالله لا يشابه خلقه، نزول لا يعلم كيفيته الا هو سبحانه وتعالى، يليق بجلاله لا يشابه خلقه في نزوله ولا في استوائه ولا في سائر صفاته سبحانه وتعالى. يدلنا على ان هذا الوقت وقت عظيم سجع فيه الدعاء وفيه التوبه، فاذا تيسر المؤمن ان يكون له نصيب من ثلث الليل فهو خير عظيم. الحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يعقد على قفة الانسان ثلاث عقد، يضرب على كل عقده، يقول نم فان عليك لن طويلا، يعني شج على النوم حتى يفوته قيام الليل. فاذا قام وتوضا، فاذا قام وذكر الله انهلت عقده، واذا توضا انهلها عقده الثانيه، فاذا صلى ما تيسر انهلت عقده كلها، فاصبح نشيطا طيب الناس، والا اصبح بث نفس نفسه. هذا يفيد ان المؤمن على خطر من هذا الشيطان وهذا العدو. فإذا قام من الليل يذكر الله ويتوضا الوضوء الشرعي ويصلي ما يسر الله له، أو بذلك يسلم من عقد الخبيث وتثبيطه، وفق الله جميعا. صلى الله إليك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، ألا يدل على أن القيام شرط في العدالة؟ لا هو شرط، لا بس فتح يمدح، يمدح مزيد مدح يعني، ولا هو تطوع نافلة ليس بفريضة، يدل على أهل الليل يمدحون بهذا، يثنى عليهم كما أثنى الله عليهم. في هذا الأسلوب في حث وتحريض. الله إليك، إذا صلى الإنسان أوتر بعد العشاء ونام إلى الفجر، لا حرج، لا لا سلم الحمد لله ما دام صلى ما يسر الله له. نعم نعم حصل حصل حصل المطلوب، نعم صلي ما تيسر، يستيقظ في آخر الليل صلي اثنتين أربعة، يسد الوتر الأول يكفي الوتر الأول، ما عاد يعيد الوتر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتراني في ليلة، صلي شفع اثنتين أربعة ست ثمان، سلم كل اثنتين، لا ما ضل الوتر، يكفي الوتر الثاني. نعم الله إليك، بالنسبة لذاك الرجل بعد الشيطان في إذنه نام عن صلاة الفجر ولا عن قيام الليل؟ قيام الليل. قيام الليل. نعم. الله إليك، بالنسبة لبرنامج اليوم للمسلم، هل يبدأ من قيام الليل أو من صلاة الفجر؟ صلى الله إليك. بالنسبة لبداية الأوراد الورد يعني. يعني الورد أول يوم. من طلوع الفجر. لا كان من طلوع الفجر. والليل بنور الشمس. وآخر النهار تبع الليل، وأول النهار تبع النهار، لو فعل بعد الصبح أو بعد طلوع الشمس كله طيب، كل أول النهار يشتق عليه إلى وقوف الشمس إلى زوال الشمس، وبعد الزوال كله تبع المساء إلى أول الليل أثناء الليل. أحسن الله عليك، صلى العشاء ونام إلى الفجر بالأذان، هذا معنى ما يقول شيء ظاهر الحديث، الظاهر الحديث إذا قام ما صلى شيء صلى الله عليه وسلم. الله لا إله إلا هو، ولم يقم. نعم. ولو القيام آخر ليه ولم يقم هل ينطبق عليه الشيطان بلده؟ الله أعلم، الله أعلم. قد يكون إذا كان عازم ولكن غلب قد يسلم من نيته الطيبة، غلبه النوم. لكن ينبغي المؤمن كلها نية وعناية، يبكر وركل الساعة ويتخذ الأسباب، مو بقوبه يسهر وركل الساعة، هذا مفرط. لكن سأل حريص صادق كان عند الساعة ركل الساعة بكر منهم حتى يتيسر له النشاط والغيام، يأخذ بالأسباب.